حبيب بيحلى الندى ويملى المدى بصمت الشوارع بترفع المواجع يا عمري اللي راجع يا فرح الندى بصمت الشوارع بترفع المواجع يا عمري اللي راجع يا فرح الندى Yeah.